بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المستشار مؤتمن. قال البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمه الله: باب المستشار مؤتمن. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم لأبي الهيثم: هل لك خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتى النبي عليه فأتي النبي صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم. قال النبي صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم: اختر منهما. قال: يا رسول الله اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. فقالت امرأته: ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم إلا أن تعتق. قال: فهو عتيق. فقال النبي صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألو خبالا، ومن يوقى بطانة السوء فقد وقي. الحديث عند الترمذي والحاكم. عند الترمذي رحمه الله هذا الحديث أخرجه الطحاوي في المشكل، والترمذي والحاكم والبيهقي في الشعب وغيرهم رحمهم الله تعالى. وحديث المستشار مؤتمن قد جاء من حديث ابن مسعود، حديث ابن عمر، حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. قوله هنا عن أبي الهيثم، هذا أبو الهيثم أنصاري رضي الله عنه، وهو ابن التيهان، وهو الذي استضاف النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة وأحسن ضيافته رضي الله عنه. فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي: هل لك خادم؟ هل لك خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا، أي من أجل أن نعطيك خادما. الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يرد شيئا من الجميل. الرسول يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فأثنوا عليه خيرا، في لفظ: فادعوا الله. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، رأسين من السبي، والسبي نساء الكفار، وهكذا أيضا الأطفال. قال: فأتاه أبو الهيثم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اختر منهما واحدا. أنه قال له: هل لك خادم؟ اختر منهما. قال: يا رسول الله اختر لي. هذا هو وجه يعني الشاهد، وذلك استعمال المشورة. قال: اختر لي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المستشار مؤتمن. مؤتمن أي أنه مطالب أن يكون أمينا، فالمستشير له ائتمنه، فالمطلوب أن يحقق أداء الأمانة، أن يحرص على أداء الأمانة، وأن لا يغش من يعني جعله مشيرا له. قال: إن المستشار مؤتمن. قال عليه الصلاة والسلام: خذ هذا الخادم فإني رأيته يصلي. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: خذ هذا، لأنه رآه يصلي، وكأن الثاني ما رآه يصلي، والذي لا يصلي خير من الذي لا يصلي. صح يا رجال؟ فيستفاد من هذا التزكية باعتبار الصفات الدينية، باعتبار الصفات الدينية. قال فإني رأيته يصلي، الصلاة خير عظيم، الصلاة خير عظيم، تدل على خيرية في صاحبها. ولا يلزم أن يكون هذا المصلي قد بلغ مرتبة الكمال في الاستقامة في الدين، فقد يكون عنده يعني بقايا من أشياء تربى عليها، من خيانة، من غش، من كذا، هذا يحصل. ولهذا تجد بعض المسلمين ترى فيه خيرا عظيما من جهة الصلاة والصيام وكذا، لكن المعاملة هذه بالخيانة والغش ما أشبه ذلك يعني لا يكاد يتنحى عنها الكثير من الناس. لماذا؟ لأنهم تربوا على هذه الأشياء، تربوا على هذه المعاملات السيئة، فمن تربى على شيء شب عليه وشاب عليه، إلا أن يرحمه الله بالتوبة من قبله سبحانه. قال المستشار مؤتمن، خذ هذا، فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا، استوصي به خيرا. رسول عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى أنه يحسن إليه، وأعظم الإحسان أن يعتقه، وإذا لم يحسن إليه بالرفق بالصبر، لا يكلف ما فوق ما يطيق، فوق ما يطيق، إلى غير ذلك مما يدخل في الخير. قال واستوصي به خيرا. فقالت امرأته ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن تعتقه. قال فهو عتيق. سمعتم يا رجال؟ يعني انظر، لما علم الرجل مراد الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب ينفذ مراد الرسول، وهنا الآن سيحرم من خادم، الآن سيحرم من الخادم لأنه يسير حرا يذهب له حيث ما شاء. كذلك المرأة، انظر الذكاء فيها، الذكاء عند المرأة في فهم مغزى كلام النبي عليه الصلاة والسلام ومراد النبي عليه الصلاة والسلام. معروف أن الإسلام جاء بالحث العظيم والترغيب الكبير للمسلمين في أن يعتقوا الرقاب، أن يعتقوا الأعبد والإماء، لأن الإسلام يكره الاستعباد، لأن هذا المخلوق خلق لعبادة الله عز وجل. فلما يكون عبدا تحت فلان، هذا يقيد حريته عن عبوديات لله عز وجل. لهذا العبد لا يصلي جماعة ولا إلى آخره ولا جمعة. لماذا؟ لأنه مشغول بطاعة سيده وبخدمة سيده والمحافظة على مال سيده إلى غير ذلك مما يعني يشغل به. وهكذا قد يأتي الحج ولا يحج لأنه مشغول كما سمعت بمال سيده، مع أن سيده لو فيه خير وصلاح سيقول له ذهب صلي جماعة وجمعة وذهب حج ويعينه على الخير. لكن كثير من الناس لا يكون في هذا المستوى. ولا أتكلم بهذا الكلام عن الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم كانت محبتهم للخير وللإعانة على الخير محبة شافية كافية وافية. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هنا كما سمعتم الحديث فيه المستشار مؤتمن، أن الشخص إذا يعني أشار، إذا طلب منه أن يشير برأيه، المطلوب أن يحرص على أن يختار للمستشير له أحسن ما يمكن. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هنا كلام ابن القيم رحمه الله ذكره ناقلا عن شيخه، متحدثا عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا كتاب الإبانة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: وقد سمعت شيخنا يقول جاءني بعض الفقهاء من الحنفية. ايش حصل يا رجال؟ ايش حصل يا رجال؟ جاءني بعض الفقهاء من الحنفية فقال استشيرك في امر، قلت ما هو، أنتم يا رجال قلت ما هو، قال أريد أن أنتقل عن مذهبي، أريد أن أنتقل عن مذهبي. إيش مذهبه؟ إيش مذهبه؟ الحنفية. قال ولما؟ ابن تيمية يقول ولما؟ قال لأني أرى الأحاديث الصحيحة كثيرا تخالفه، الأحاديث الصحيحة تخالف مذهب الإمام الإمام أبي حنيفة. وما قاله صحيح، أبو حنيفة رحمه الله لم يكن معتنيا بحفظ الأحاديث، حفظ الأحاديث، فكان يجتهد برأيه وتأتي آراء تخالف الأحاديث الصحيحة، فكثرت المخالفة في مسائل خصوصا فقهية فرعية. قال فإني رأيت أكثر الأحاديث الصحيحة تخالفه، واستشرت في هذا بعض أئمة أصحاب الشافعي. يعني يقول قد كان أصحاب الشافعي باعتبار أنه يريد أن يصل لمخرج، فقال لي لو رجعت عن مذهبك لم يرتفع، لم يرتفع ذلك من المذهب. انظر كيف ذهب بعيد، صار بعيد. هذا ما هو مسؤول عن إصلاح المذهب إذا كان لا يقدر. قال لم يرتفع ذلك المذهب، وقد تقررت المذاهب، ورجوعك غير مفيد. لأن هذا إيش عمل؟ إيش عمل؟ هاتوا يا رجال، إيش عمل؟ ثبط، ثبط عما يريد أن يعني يصل إليه من تكامل الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام، والإقبال على ما صح عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثبط. إذن هذا المستشار ما أحسن في الإشارة في يعني الرأي والنصيحة لهذا. قال ورجوعك غير مفيد، وأشار علي بعض مشايخ التصوف بالافتقار إلى الله والتضرع إليه وسؤال الهداية لما يحبه ويرضاه. وهذا المتصوف إما أن يكون خائفا من أصحاب المذاهب لو أرشدوا إلى الطريق الصحيح، بتخلص بهذا الطريق نرجع إلى الله، وهذا هو. وإما أن يكون غير قادر على إخراجه بمخرج سليم فقال له هذا، ويكون قد أحسن، يكون قد أحسن. قال حيثما حيث طلب منه أن يفتقر الله والضراء عن يديه، لا والله يجعل له من اليسر أكثر وأكثر. قال فماذا تشير به أنت علي؟ هذا الرجل جاء إلى شيخ الإسلام ابن تيمية بعد حصول هذه المعاناة في من يشيره أو يشير عليه بالرأي السديد. قال فماذا تشير به أنت علي؟ قال قلت له اجعل المذاهب ثلاثة أقسام. قال فماذا تشير به أنت علي؟ قال فقلت له اجعل المذهب ثلاثة أقسام. المذهب أي مذهب؟ أي مذهب؟ الحنفي، الحنفي. اجعل المذهب ثلاثة أقسام. قال قسم الحق فيه ظاهر بين موافق للكتاب والسنة فاقض به وأنت به طيب النفس منشرح الصدر. لماذا؟ لماذا؟ لأنه قد قضى بمقتضى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، مقتضى الدليل والبرهان. الآن قسم له مذهب أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة، هذا الرجل هو قاضي، هذا الرجل قاضي. قال اجعل المذهب ثلاثة أقسام، قسم الحق فيه ظاهر بين موافق للكتاب والسنة فاقض به وأنت به طيب النفس منشرح الصدر، وقسم مرجوح ومخالفة ومخالفه معه الدليل فلا تفتي به. هذا قد ظهر أنه مخالف لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، إذن لا تقضي ولا تفتي بهذا. قال فلا تفتي به ولا تحكم به وادفعه عنه. وقسم من مسائل الاجتهاد التي الأدلة فيها متجاذبة، فإن شئت أن تفتي به وإن شئت أن تدفعه عنه. فقال جزاك الله خيرا. وما أخرجه من مذهب أبي حنيفة بالكلية ولا أبقاه فيه بالكلية. ابقى أنت قاضي، أنت قاضي تقضي بين الناس، إذا انتحر الحق الذي جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وافق مذهب أبي حنيفة أو خالفه. المقصد هو إيش؟ المقصد هو إيش؟ الحق، المقصد الحق. هذا من توفيق الله شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن العدل الذي يعني عرف به ما قال له ادخل في مذهب الحنابلة، ادخل في مذهب الحنابلة. شيخ الإسلام كان ينتسب مجرد انتساب لأنه حنبلي، لكن ما كان يقلد، ما كان يقلد. هكذا الحافظ ابن كثير كان ينتسب إلى مذهب الشافعي لكن ما كان يقلد. ابن القيم ينتسب إلى مذهب الحنابلة لكن ما يقلد، ينصر الدليل ويفتي بمقتضى الدليل ويسر مع الدليل. هذا هو يعني التوفيق كما سمعت. قد يقول قائل وما الداعي إلى أن ينتسبوا إلى المذاهب وفيها يعني من المخالفات والفتن ما فيها؟ الجواب المذاهب الأربعة صارت السائدة، صارت السائدة. يعني من لم ينتسب إلى مذهب يبقى عليه أشد الحرب، أشد الحرب. قال فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر. البطانتان المجموعة من الناس، مجموعة من الناس تكون مقربة لديه، تكون مقربة لديه. هذه البطانة المقربة تستشار وتشير بما تشير به. الرسول قال بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي، أي قد وقاه الله عز وجل. وقد جاء هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وجاء من حديث غيرها رضي الله تعالى عنهم. قال باب المشورة، إيش عنوان الدرس؟ قال عن عمرو بن دينار قال قرأ ابن عباس وشاورهم في بعض الأمر، صحيح الإسناد. وعن الحسن قال والله ما استشار قوم قط إلا هدوا إلى أفضل ما بحضرتهم ثم تلا وأمرهم شورى بينهم. ذكر ابن العربي رحمه الله، لا إله إلا الله، قال ابن العربي رحمه الله الاستشارة فيها ألفة الجماعة وفيها مسبار العقول، وفيها مسبار العقول، وفيها سبب الوصول إلى الصواب، سبب الوصول إلى الصواب. قال عن عمرو بن دينار قال قرأ ابن عباس وشاورهم في بعض الأمر. قل ابن عباس هذا من باب إيش؟ من باب إيش؟ آتوا يا رجال، اللي يظهرنا هذا من باب التفقه، من باب التفقه. الاستشارة، الاستشارة تكون فيما ليس فيه نص، فيما ليس فيه نص. أما ما قد جاء فيه النص من عند الله أو من عند الرسول عليه الصلاة والسلام فلا استشارة فيه. مثلا الخمر حرام، لا استشارة بالخمر هل يكون حرام أو مش حرام؟ لا، هذا قد جاءت النصوص بتحريمه، ما بقي مجال الاستشارة. بل قال ابن عادل الدمشقي في كتابه اللباب في تفسير الكتاب قال واتفق العلماء على أنه لا استشارة فيما قد جاء فيه الوحي من الله. وكذلك أيضا قال الخازن في تفسيره اتفق العلماء أنه لا استشارة فيما قد جاء فيه الوحي من الله. إذن فالاستشارة في الأمر الذي فيه سعى للاجتهاد، فيه سعى للاجتهاد، إما أن تكون في أمر يعني ما نزل فيه شيء أو تكون في تطبيق هذا الشيء. قد نزل، قد نزل شيء من وحي من عند الله، لكن يعني كيف يطبق هذا؟ فكما سمعت لا ما نعمل الاستشارة بهذه الصورة. عندنا هنا الآية الكريمة وشاورهم إيش؟ وشاورهم إيش؟ في الأمر. إيش يسمى هذا وشاورهم في الأمر؟ إيش يسمى؟ فعل أمر، فعل أمر. الله يأمر نبيه إيش يفعل؟ الله يأمر نبيه بماذا؟ أن يشاور من؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا الأمر كما سمع اختلف أهو للوجوب أم للند؟ فمن قال هو للوجوب في حق النبي عليه الصلاة والسلام لأنه المخاطب، وليس للوجوب في حق أمته. وعلى كل الاستشارة تختلف من حال إلى حال ومن قضية إلى قضية. في بعض القضايا تكون الاستشارة واجبة، وفي بعضها تكون مستحبة، في بعضها مباحة، وفي بعضها لا داعي لها. قال وشاورهم في الأمر. على كل ذكر الإمام بن عطية رحمه الله في تفسيره قال الشورى قاعدة من قواعد الإسلام، وحكم وعزيمة من عزائم الأحكام. فمن لم يستشر أهل العلم والدين فقد وجب عزله، لا خلاف في ذلك. ويريد بهذا ولاة الأمور، يريد بهذا ولاة الأمور. هذا الكلام الذي قاله المفسر ابن عطية نقله عنه القرطبي، ونقله عنه أبو حيان، ونقله عنه الشوكاني، وهو إجماع صحيح، إجماع صحيح على أن من لم يستشر أهل العلم والدين والخبرة بالأمور والأحوال فإن هذا يأثم، لأنه سيستبد برأيه ويأتي بأشياء يكون بسببها الضرر. إذا كان الله يأمر نبيه وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام بأن يشاور من يشاور من الصحابة، أليس من باب أولى أن يشاور من يشاور ممن هو يعني الفارق بينه وبين النبي كبير جدا؟ المطلوب أو الأمر أو أولى أن هذا يكون في حق واجب. قال هنا وشاورهم في الأمر. رسولنا عليه الصلاة والسلام كان يشاور عليه الصلاة والسلام في أمور يرى أن يستشير فيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهكذا صحابته صاروا على التشاور. والشخص الذي يكون رأس القوم لا يعني أنه يختار له أشخاصا يتشاور معه باعتبار أن الأشخاص هؤلاء يوافقونه على رأيه ولا يجترئون على بيان أن رأيه في المسألة الفلانية غير صحيح. هذا ما أنصف نفسه ولا امتثل لأمر ربه. التشاور يكون مع من هو أهل للمشاورة، مع من هو أهل للمشاورة. مثلا لو أن عندنا قضية طبية مع من نستشير؟ لو عندنا قضية طبية من نستشير؟ الأطباء الذين لهم خبرة بهذه المسألة. لو عندنا قضية يعني فتنة بين الناس بين قبيلة وقبيلة، نستشير من لهم معرفة بالأحوال والمداخل الأمور ومخارج الأمور، باعتبار أن عند هؤلاء يعني ما ليس عندي. مثلا هكذا في قضايا أمور دينية يرجع إلى أهل العلم ويستشار أهل العلم، وفي قضايا سياسية يستشار أهل العلم الذين لهم خبرة أيضا في السياسة. مثلا هناك علماء ما عندهم اهتمام بأمر السياسة، فلو استشيروا ما كانت آراؤهم بتلك الحازمة. إذن يختار من له معرفة وخبرة، من له معرفة وخبرة بالأحوال. قال عن الحسن قال والله ما استشار قوم قط إلا هدوء لأفضل ما بحضرتهم ثم تلا وأمرهم شورى بينهم. هذه من صفات المؤمنين، ربنا أمر نبيه بالتشاور ووصف المؤمنين بأنهم على هذا، يعني ينبغي أن يهتم بأمر المشاورة. الشخص لو أراد أن يزوج ولده يشاور، لو أراد أن يزوج بنته يشاور، خصوصا الأم، الإخوة إن كان معها إخوة، وهكذا من يحتاج إلى مشاورته في قضايا كما سمعت. يريد أن يتزوج هو يشاور، يريد أن ممكن يطلق، يعني لأحسنه لا يتعجل، يشاور. فالتشاور فيه خير عظيم، فيه خير عظيم، خصوصا إذا كان المستشارون أهلا للاستشارة. قال والله ما تشاور قوم قط إلا هدم لأفضل ما بحضرتهم ثم تلا وأمرهم شورى بينهم. قال باب إثم من أشار على أخيه بغير رشد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. الحديث فيه ومن أشار على أخيه، ومن استشاره أخوه فأشار عليه بغير الرشد فقد خانه. الحديث فيه زيادة، الألباني ضعفها هنا وقد صححها في الجامع، قد صححها في الجامع، فالزيادة هذه ومن استشاره أخوه فأشار عليه بغير الرشد فقد خانه، فقد خان. هذه قضية مهمة، أن المسلم كما سمعت يقدم الرأي السديد والنصيحة التي استعان بالله وحرص على أن ينفع أخاه ما وجد إلى ذلك سبيلا. لا إله إلا الله. احذر أن تستشير حزبي أو متعصب، احذر أن تستشير حزبي أو متعصب، سيقول لك ادخل في حزبي، إلا من رحمه الله، إلا من رحمه الله. لا تستشير من ترى أنه يعني ينزع إلى هذه الجهات، إلى هذه الجهات كما سمعت. عندنا الآن تساؤل معكم حول الفوارق بين الشورى الإسلامية وبين المجالس الديمقراطية البرلمانية والرئاسية وما أشبه ذلك. من يذكر لنا من الفوارق بين الشورى الإسلامية والانتخابات البرلمانية إلى آخرها؟ من يذكر يا رجال؟ من رفع يده؟ قم قم. قاطع الدليل، هو بارك الله فيك، لو وجد دليل في المسألة ما يحتاج إلى استشارة. طيب هذا يعني بالنسبة تعني أنه لو ظهر لهم دليل، تعني لو ظهر لهم دليل، ها هو هذا صح، يعني تكون في حدود الشرع، في حدود القواعد العامة والقواعد الكلية في الشريعة، لا تخرج عنها. طيب هذه واحدة، ها وتلك إيش؟ وتلك الديمقراطية، ها هات يا رجال من يقوم قم. أحسنت أحسنت. الشورى الإسلامية أهلها هم أهل الحل والعقل، من علماء ناصحين ربانيين، ومن أهل صلاح وخبرة ومعرفة بالأحوال، يعني فيها الانتقاء. الشورى الإسلامية فيها الانتقاء لخيار الرجال. طيب أما الديمقراطية فهي إيش؟ فهي إيش؟ مخضرية. تعرفون مخضرية؟ فهي مخضرية. خضرية هذه قالوا كان في واحد يطبخ البرعي في صنعة القديمة، فخرج ذات مرة يعني أحد يعني رجال الإمام وهو راكب على فرسه، فوصل هذا صاحب البرعي وأخذ يبايع حاجة صاحب الدكان، الفرس هذا ملأ القدر البرعي ملأه بالروث ملأه بالروث. هذا صاحب البرعي التفت يمنا ويسرا ما رأى أحدا، فقام وعصد البرعي مع ماذا؟ مع الروث. عصد البرعي مع الروث، فكان نسية يشتروا منه على حسب العادة ويقولون ما له أخبر، يقولون هذه مخضرية. طيب وديمقراطية كما سمعت يعني قوانين غربية وقوانين كفرية تخالف الإسلام جملة وتفصيلا وكما وكيفا وظاهرا وباطنا. إذن هذا الفارق الأول، يعني أن الديمقراطية يعني الانتخابات تبيحها لكل من هب ودرج، الانتخابات لكل من هب ودرج، للفاسق والكافر والمغرض والمتربص إلى آخره. هذا من الفوارق العظيمة، أن الشورى الإسلامية أهلها هم أهل الحل والعقل، وهم خيرة القوم، ويعني الصالحون من في المجتمع. الديمقراطية تفتح مجال، فتحت مجال لمن ينتخب على أي مستوى كان، من الشر، من الانحراف، من العداء إلى آخره، فالمجال لو مفتوح. قال الله أفنجعل المسلمين إيش؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ فالديمقراطية تجعل المسلم مثل الكافر، تجعل الكافر مثل المسلم، والمسلم مثل الكافر، وتجعل المرأة مثل الرجل، والرجل مثل المرأة، إلى غير ذلك مما جاءت به الديمقراطية. هذا فارق كبير كما سمعت. الثاني أيضا من الفوارق، قم طيب، الشورى الإسلامية المقصد هو الوصول إلى ما فيه لتحقيق المصالح النافعة العامة، المصالح النافعة العامة. أما الديمقراطية فإنها يعني تخالف شرع الله. فإن كانت الديمقراطية عند المسلمين فأعداء الإسلام لا يريدون لهم إلا أن يختلفوا وأن يختاروا ما به الشر، فإن اختاروا ما به الخير قالوا خالفتم الديمقراطية، وهنا يعني يقع الحساب والعذاب على من يعني انتمى إلى الديمقراطية ولم يوافق الديمقراطية. فكما سمعت النتيجة من أهل الشورى والنتيجة من أصحاب الانتخابات تختلفان. فالنتيجة التي من قبل أهل الإسلام نتيجة فيها المصالح، تحقيق المصالح أو ما يتحقق من المصالح العامة النافعة. أما تلك ففيها من تحقيق ما يخالف شرع الله عز وجل. فإن قدر أن تحققت مصلحة المسلمين عن طريق الديمقراطية، الأعداء ليسوا راضين، الأعداء ليسوا راضين، ما يريدون المصالح، يريدون أن تتحقق المفاسد، أن تتحقق المفاسد. لهذا الديمقراطية في بلاد الغرب يجعلون على حسب ما تصلح أحوالهم، ما تصلح أحوالهم، وفي بلاد المسلمين يحاربون المسلمين لتكون الديمقراطية من أجل إفساد الأحوال وتنحية وإقصاء الشريعة الإسلامية. هذا التفريق الثاني. الثالث من الفوارق، قم بارك الله فيك، أحسنت. قال الديمقراطية تقوم على الأكثرية بغض النظر عن مكانة الأكثرية هؤلاء، بل قد يعد الأكثرية هؤلاء يعني إعدادا لغرض اختيار الشر الفساد إلى آخره. أما الشريعة الإسلامية فإن الشورى فيها أن يقبل الرأي السديد ولو قاله واحد، ولو قال واحد من الحاضرين يقبل ذلك الرأي، وبقية الآراء ما دام أنها لم تكن في مستوى هذا الرأي يعني تؤخر. أما الديمقراطية لا بد من قبول باعتبار الأكثرية. لو كانت الأكثرية في صف المسلمين في نصرة الحق، العداء ايش يحصل منهم؟ يقولون نحن ما نقبل هذا. ليش؟ لأنهم لا يريدون إلا أن تبقى الديمقراطية هي الحاكمة وهي المقبولة والمنفذة، هي المنفذة بخلاف الإسلام ما يريدون هذا. فلو قدر أن مجلس النواب كانت فيه الأغلبية لمن يحكون بالشريعة الإسلامية، إيش سيحصل؟ سيحل هذا المجلس، سيحل من قبل دول الغرب، الدول الكافرة، لأنها لا تريد أن تكون الديمقراطية أن تكون سببا للاحتكام والحكم بالشريعة الإسلامية. هذا أيضا من جملة الفوارق. كذلك أيضا من يقول يا رجال، من رفع يده أم بارك الله فيك، يعني بالنسبة سبق أن الشورى لا تكون في أشياء قد جاءت بها الشريعة، مثلا ما يقع اجتماع، هل تختلط المرأة بالرجال لما تختلط؟ ما يقع استشارة بالشريعة لأنها مسألة قد حكمت الشريعة. طيب الديمقراطية هي جاءت أو جاء بها لمناقضة الشريعة وتنحية الشريعة وإقصاء الشريعة. فكما سمعت يعني من الفوارق هذه ممكن لخص الآن، واحد أن الشورى لا تكون إلا فيما ليس فيه وحي، سمعت. أما الديمقراطية فهي في كل شيء يريد الأعداء أن يعني يلحقوا بالضرب المسلمين. الثاني أن الشريعة، أن الشورى الإسلامية يختار لها رجال القوم في الخبرة والعلم والصلاح والدين. أما الديمقراطية فيها خليط من الكفار والعصاة والفسقة والفجرة إلى غير ذلك. الأمر الثالث أن الشريعة، الشورى الإسلامية يقبل فيها الرأي السديد ولو كان صاحبه واحدا. وأما الانتخابات وهذا فالعبرة بالأكثرية، كانت مصيبة ولا منحرفة، بل وقد تعد الأكثرية لغرض أن تبقى الغلبة بالاستمرار لأصحاب الشر، نجل أن تبقى الغلبة لأصحاب الشر. الأمر الرابع أن نتيجة الشورى يكون نافعا محققا للمصالح العامة كما سمعت، أو لما يتيسر المصالح العامة. أما الديمقراطية فإنه ينتج من ذلك ما فيه الإفساد والإضرار، فإن نتج وقدر أن نتج خير أعداء الإسلام ليسوا راضين بذلك ولا مقرين لذلك، بل يسعون بالغضب والسخط والمحاربة مثل هذه النتائج حتى لا تتكرر مرة ثانية. كما ذي الآن هذه أربع فوارق بين الشورى الإسلامية وبين الرجال وبين الانتخابات الديمقراطية. ها من يزيد على ما سبق؟ الشورى مشروعة بالإسلام، الديمقراطية محرمة بالإسلام، لا يجوز لنا قبولها بحال أبدا، بل قبولها بل من قبلها دخل في قوله ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون، من قبلها. فيجوز للشخص أنه يشارك بالشورى الإسلامية إن كان أهلا، ولا يجوز له أبدا أن يشارك في الانتخابات الديمقراطية. أيضا يا رجال الشورى الإسلامية سبب الاجتماع في مسائل وفي مصالح عامة، وأما الديمقراطية فهي سبب لتمزيق الناس، بل ما تتحقق الانتخابات مع ما فيها من التمزيق إلا بعد تمزيق قد حصل من قبل، هو تحزيب المسلمين إلى أحزاب لكي يكونوا متعادين ومتحاربين فيما بينهم، فيكونوا في المجلس الواحد هذا ضد هذا وذا ضد هذا، فكيف ستقوم المصالح وكيف يتحقق الخير وهم على هذه المعاندة لبعضهم بعضا والمحاربة لبعضهم بعضا. هذا كم الآن السادس. صحيح رجال، من يأتي بالسابع؟ قم، لا إله إلا الله. الشورى الإسلامية لا تخرج عن كليات الشريعة وقواعدها وأحكامها، الشورى الإسلامية لا تخرج عن كليات الشريعة وقواعدها وضوابطها. أما الديمقراطية فيتدعو إلى كل رذيلة، فيتدعو إلى كل رذيلة، وهي تسهل كل إلحاد، تسهل كل إلحاد إلى غير ذلك. هذا من جملات كما سمعت الفوارق، والله المستعان. إذن على كل الأحزاب التي جعلت الانتخابات الديمقراطية هي بمثابة ومقابل الشورى الإسلامية ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم وحاربوا دين الله، وحاربوا دين الله وسعوا فيما يرضي أعداء الله، وسعوا فيما يرضي أعداء الله عز وجل. فنعوذ بالله أكمل، فنعوذ بالله أكمل من التحزبات والتعصبات. ادعو الله بالعافية، ادعو الله أن يرزقك العافية من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ومنها الحزبية ومنها التعصبات كما سمعت الممقوتة في الإسلام والمذمومة في الدين. لا إله إلا الله، تفضل قم قم بارك الله فيك. على تحريمها، قل على تحريمها، على تحريم الثورات والانقلابات، هذا حاصل الذي تقوله. لكن كان كلامنا الفوارق بين الشورى الإسلامية وبين الانتخابات الديمقراطية، صح؟ كان الكلام حول هذه، حول هاتين المسألتين. نعم، أعانك الله، أعانك الله. من ما حب يتكلم قم صاحب الكوبية بارك الله فيه. قد ذكر الأخ أن الديمقراطية تقوم على الحرية المطلقة، وذكرنا لكم في الأمس أو قبل الأمس أن الديمقراطية تقوم على قاعدتين أو ركنين أساسيين، الحرية المطلقة والمساواة المطلقة. الحرية المطلقة هذه هي تنقسم إلى أربع حريات: حرية الرأي، حرية الشخصية، حرية الاقتصاد، حرية المعتقد. طيب، وهذه كلها مطلقة تخالف مهما كان فيها مخالفة للدين فهذا مقبول في الديمقراطية. المساواة المطلقة بين مسلم وكافر، وبين رجل وامرأة، وبين مسلمة وكافرة، وهكذا. طيب، لكن كان كلامنا هنا حول، يعني لما حصل من بعض الأحزاب أن قالوا الانتخابات هي بمثابة الشورى الإسلامية، صح ولا لا؟ أنت معي؟ قالوا الانتخابات هي بمثابة الشورى الإسلامية، فسهلوا أمر الانتخابات حتى جعلوا أنه كأنه ما يخالف الشريعة الشورى الإسلامية. فبينا أو تدارسنا معكم الفوارق بين الشورى الإسلامية وبين الانتخابات الديمقراطية. نعم، بارك الله فيك، تمام، كلام جيد، لكن ما أدركتم بعضكم ما أدرك الكلام الذي نحن حوله، الذي نحن حوله. الآن بارك الله فيكم يكون الشخص عارفا. الآن بليتنا في الأحزاب أعظم من بليتنا في الرؤساء. بلية البلاد بسبب الأحزاب أعظم من البلية بسبب انحراف الرؤساء. لماذا؟ هذه الأحزاب كل حزب يريد يأكل الثاني ويبطش بالآخر. طيب كيف ستصلح الأحوال إذا كان كل حزب ينتظر فقط إيش؟ حتى يتقوى. فإذا تقوى يعني خاض المصائب والفتن داخل البلاد والعباد، فستبقى البلاد في معارك مستمرة وفي ثورات لا تكاد تنتهي. فأعداؤنا لما يعني نجحوا في تحزيب الأحزاب وفي نشأة الأحزاب، هذا أعظم علينا من الصواريخ. هذه الأحزاب أعظم في الضرر بالمسلمين، في الضرر بالمسلمين أعظم مما لو وجهت هذه الدول صواريخها